يقول هل دفع زكاة هذا الذهب من المال أو من مال الزوج؟ ما حكم؟ يظهر أن السائل يقول يسأل عن ذهب المرأة. نعم. والجواب أن الزكاة واجبة على مالك ذلك الذهب، فإن كان للزوج ويعطيه زوجته تلبسه فقط فهذا واجبة فيه الزكاة بدون خلاف في كافة مذاهب العلماء، لأن الذهب إذا كان للرجل فليست عاريته زكاته، ليست عاريته زكاة له، وإنما حلي المرأة هو الذي يقال فيه عندما لا يرى الزكاة فيه لازم أن عاريته زكاته. أما من أين يزكى؟ فمن مال المرأة، وإذا لم يكن لها مال وأراد زوجها أن يدفع عنها جاز ذلك. وبالله أيضا يقول هل مال الرجل ملك لزوجته لكي تدفع منه زكاة؟ جواب لا، ليس ملكا لها، إنما إذا ما وجدت شيئا أبد أن تدفع منه زكاة حليها، على قول من يقول أن الزكاة واجبة تبيع منه وتزكي، هو الذي أراه. وبالله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.